الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا الباب يصح أن يسمى بباب المحبة، يصح أن يسمى بباب المحبة. والمحبة قد تأتي عبادة ويأتي غير عبادة، ومن مجيئها غير عبادة حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إليه، أحب الناس إليه، فقال عائشة: قال من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها، ثم عد رجالا. الحديث وتكون عبادة كما سيأتي. فالمحبة الدينية شيء والمحبة الدنيوية شيء، سيأتي وستأتي معنا هنا أبواب المحبة والخوف والدعاء والرجاء، وهذه تقسم حسب الأحكام التكليفية الخمسة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في هذه الآية أثبت الله سبحانه وتعالى عن بعض المشركين أنهم جعلوا أندادا يحبونهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وقعوا في شرك المحبة، فحبوا أصنامهم وآلهتهم وحبوا الله سبحانه وتعالى، وهم كفار مشركون. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره بالله في المحبة. ومنه قول الله سبحانه: إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما. فإذا كان من أحب الله وأحب غيره قد وقع في الشرك والكفر، فكيف بمن أحب غير الله أكثر من حبه لله؟ وكيف بمن أحب غير الله وحده ولم يحب الله أصلا؟ فحكمه أعظم ووزره أكبر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في صفة المحبة، في درجة المحبة من مدارج السالكين، قال: وهي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون إلى محبة الله، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كل هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، التي متى خلا منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا بدونها واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخلها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله أن المحبة وغيرها أنها ليس لها تعريف يضبطها، فإن التعاريف في مثلها لا تزيد إلا خفاء. وهكذا كل الواضحات، ولذا قالوا: ومن أعظم المعضلات توضيح الواضحات. فالمحبة واضحة، فما تحتاج إلى تعريف ولا تستطيع أن تعرفها بضابط، لأنها أمور معنوية. والمحبة قسمان: مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع، منها محبة طبيعية، وبعضهم يسميها طبيعية، كمحبة الجائع للطعام ومحبته لنوع كذا وكذا من أنواع الحلوى والفواكه ونحوها، فهذه محبة طبيعية أو طبيعية لا يتعلق بها أجر ولا ذنب. فلا يقال فلان أحب طعاما أن هذا شرك، لا، هذا محبة طبيعية لا دخل لها. والنوع الثاني محبة ورحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه لا تستلزم التعظيم ولا العبادة ولا القربة. والثالث محبة أنس وألف، وهذه محبة المشتركين فيما بينهم لنوع من أنواع الصناعات والعلوم والمرافقات ونحوها. فالتاجر يحب فلانا لأنه تاجر مثله، ويحب فلانا لأنه طبيب مثله ونحو هذا. فهذه تتعلق بمصالح الخلق ولا يكون فيها شيء من الذم. فقد يحب هذا التاجر لتجارته وإن كان فاسقا فاجرا، لأنها ليست عبادة، ليست عبادة. قد يحب الإنسان أباه الكافر باعتبار أنه ابنه، وباعتبار محبة نسبية، فلا يقال كيف تحبه وهو كافر، لأن هذه محبة دنيا، محبة طبيعية، محبة نسب ونحو ذلك، فلا يدخل في هذا الذم. ومن ذلك محبة الرجل لزوجته الكتابية، فإن الرجل إذا تزوج كتابية جاز له بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، كما ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله لقول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات. هذا لا بأس، فهذه محبة، محبة هي طبيعية أو طبيعية لا تدخل في هذا. فكيف يقال كيف تحب زوجتك الكافرة وهي يهودية وتعتقد أن عزيرا ابن الله وأن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك؟ هذه محبة طبيعية لا دخل لها. وبهذا التفريق تنحل كثير من المشكلات ومن الشبهات، لأنك تجد الآن في النت وفي بعض دعاة السوء يقولون: لما تدعون إلى المنافرة بين المسلمين واليهود والنصارى؟ لما تدعون العداوة مع أن الشرع قد أباح التزوج بهم؟ وبين الرجل وبين زوجته ما يحصل من المحبة والألفة ومن ضم تقبيل ونحو ذلك. فهل يفيد هذا الجواب؟ لا، هذه محبة طبيعية لا دخل لها في الدين. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من محبته لجميع الصحابة كلهم، مع أن الخلفاء الأربعة أتقى منها وأعبد منها وأعلم منها من عائشة رضي الله عنها. فكيف؟ الجواب: هذه محبة طبيعية لا دخل لها. أما محبة التدين، محبة أن هذا عبد لله، هذا شيء آخر. والقسم الثاني المحبة الخاصة، الخاصة، وهذا الذي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، وهذه التي إذا صرفها لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. طيب، ما ضابطها؟ المحبة هذه هي التي تستلزم وتتضمن التعظيم مع ذل الخضوع والانقياد، التعظيم مع ذل الخضوع والانقياد. هذه المحبة التي فيها التعظيم والخضوع والانقياد والانطراح بين يديه، هذه المحبة الشركية التي إذا جعلت لغير الله كانت شركا، وإذا صرفت لله سبحانه وتعالى كانت هي أس العبادة وخالص العبادة، وخالص العبادة. فيفرق بينها، يفرق بينها. أنا قد أحب زيدا لكونه أحسن إلي ولكونه يقوم معي وينتصر لي، مع أنه عاصي، محبة طبيعية. لكن المحبة الدينية هو أنه عابد لله، أنه محسن، أنه قريب إلى عبادة أتقرب بها إلى الله، هذا لا، إنما يكون على قدر إيمانه وصلاحه وتقواه، وأبغضه على قدر معصيته وبعده عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمحبة العبادة هي التي يكون فيها الكلام، يكون فيها الكلام. والمحبة، المحبة تدخل فيها الأحكام التكليفية الخمسة، فتكون شركا، فكونه حراما ومكروها ومباحا وواجبا ومستحبا. فالمحبة المحرمة أنواع. المحبة المحرمة أنواع. الأول أن يكون شركا، شركا أكبر. والشرك الأكبر أن يحب شيئا غير الله عز وجل مع تمام الخضوع والانقياد والذل تمام، أو محبة غير الله سبحانه وتعالى على أنه هو خالقه ورازقه ومدبره ونحو ذلك، فهذه محبة شركية لأنه اعتقد فيه ما هو شيء ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. أو أنه أحب غير الله كحبه لله، كحبه لله، فهذا شرك أكبر. وتكون المحبة وتأتي محبة مبتدعة، محبة مبتدعة، وهذه كحب الإنسان لبعض البدع أي بدعة كانت، فمحبته لها على أنها دين من دين الله وكذا، فحبة بدعية. ومحبة محرمة كمحبة لبعض المعاصي، فهذا فيما يتعلق بالتحريم. والمحبة المكروهة إذا أحب شيئا من المكروهات المعروفة في الشريعة، والمباحة إذا أحب طعاما وشرابا وغير المباحات، والواجبة كمحبة الله ورسوله ومحبة الدين ونحو ذلك، والمستحبة إذا زاد حبه لهذه الطاعات ومحبته للسنن ونحو ذلك. قد يقول الإنسان كيف محبة للسنن؟ الجواب فرق بين القبول والرضا. كون الإنسان يرضى بفعل الله سبحانه وتعالى وبشرعه هذا أمر واجب عليه ولازم، لازم. لكن وكونه يبالغ في محبة رب العالمين سبحانه وتعالى ويعظم حبه لله عز وجل فهذا زيادة على الواجب، زيادة على الواجب، فيكون مستحبا وهي من أجل العبادات. والعبادة كما يقول ابن القيم رحمه الله أركانها ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وسيأتي بها المؤلف رحمه الله بابا بابا. فالمحبة هي أعظم أركان العبادة فهي كرأس الطائر، والخوف والرجاء كالجناحين، كالجناحين للطائر. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا قطع الرأس هلك، بينما إذا قطع أحد الجناحين فقد ينجو وقد لا ينجو. فدل على أن المحبة أعظم أركان العبادة. أمر ثاني: المحبة لا عبادة مقصودة لذاتها، بخلاف الخوف والرجاء فهي عبادة غير مقصودة لذاتها. فالخوف لينزجع المحرمات، والرجاء ليعبد الله سبحانه وتعالى ويرجو ثوابه وأجره فلا ييأس ولا يقنط من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا دخل الجنة الصالح المؤمن التقي فإن العبادة المحبة تبقى وتزداد وتعظم، ويذهب الله عنهم الخوف ويرجيهم ويرضيهم، فذهبت عبادة الخوف وعبادة الرجاء، فدل على أن المحبة هي العبادة المقصودة لذاتها. ومما أفاد ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا شيء في الوجود يحب لذاته إلا ربنا سبحانه وتعالى فقط، غير ذلك يحب تبعا. فنحن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله ومبلغ عنه، ولأن الله أمرنا باتباعه والإيمان به. ونحب زيدا وعمرا لأنه عبد لله طائع لله ونحو هذا، فتبع لله سبحانه وتعالى. ولا بد من اجتماع هذه الثلاثة. ولذا كان يقول بعض السلف: من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. والعبادة أن تحب الله سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء، أن تجتمع فيك هذا. وتجد الآن بعض الدعوات والمقالات نحن نحب الله فقط ونعبده لحبنا لله، لسنا خائفين من عذابه ولسنا راجين لجنته ورحمته، وهذا فعل الزنادقة، فعل الزنادقة. فنبينا صلى الله عليه وسلم جمع بين الكل، فكان راجيا، كان خائفا، ومحبته لله سبحانه وتعالى لا يقاربه أحد. فالمقصود في هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. في هذه الآية محل خلاف بين أهل العلم في معناها. القول الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة هؤلاء المشركين قد جمعوا بين هذا وهذا، فليست خالصة لله سبحانه وتعالى. والقول الثاني أن الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم، من حب المشركين لأصنامهم. والقول الأول هو الصواب، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فدل أن عندهم محبة، محبة لله ومحبة لأصنامهم وآلهتهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة أن الأول هو الصواب وأن الثاني متناقض، وهذا خلافا للعلامة ابن القيم رحمه الله، فإنه أحيانا يصحح القول الثاني وأحيانا يوافق شيخه فيرجح القول الأول. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن قيل مراد أن كثيرا من المسلمين قد يكون ما ذكر في هذه الآية أحب إليهم من الله ورسوله، فهل يقال في مثل هذا أن وقع في الشرك والكفر؟ وهذه مسألة مهمة مفيدة جدا. مثلا إنسان قدم بعض شهواته على مراد الله ورسوله، هل يكون كافرا؟ أطاع أبويه في معصية الله، قدم رضا زوجته على عبادة من العبادة فترك الجماعة أو لم يصلي، قدم شهوة القات والدخان على صلاة الجماعة، هل يقال هنا هو يحب هذا أعظم من حبه لأمر الله ورسوله؟ ولأجل هذا وقع ما وقع من بعض من يكفرون الناس. والجواب أن هذا ليس بكفر، أن هذا ليس بكفر. طيب، فما هو المقصود؟ المقصود من هذا أن في ذلك إيثار على فعل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في الحب نفسه الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله. هذا هو الفرق، الذي يقول مثلا يقدم حب هذا على هذا، إذا قدم الحب نفسه، حب ذات القات والدخان أو طاعة فلان غير الله على ذات حبه لله سبحانه وتعالى ورسوله، هذا هو محل التحريم ومحل الشرك. لكن آثار ما ينتج عن المحبة هو أن نفسه غلبته فقدم هذا المعصية على مراد الله ورسوله فقط، أما ذات حبه فهو يحب الله عز وجل وهو نادم على فعله ويعلم من نفسه أنه ذو خطأ وتقصير، فلذلك لا يكون كفرا. ولو قلنا بأنه كفر لكفر كل الناس، لأنه ما من أحد إلا وعنده معصية، فقدم هذا المعصية وغلبته نفسه الأمارة بالسوء فهل يقال بتكفير كل المسلمين؟ جواب لا. فالمقصود هو هنا، فهذا ينتبه له، فهذا مما يقع فيه الخطأ في الفوارق بين أهل السنة وبين غيرهم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه أي الشيخان. الأصل في قوله لا يؤمن أن يحمل على نفي الأصل، بمعنى أنه لا يوجد أي إيمان، هذا الأصل في اللغة وفي الأصول، إلا لدليل شرعي يفيد على أنه لا يؤمن، أي بمعنى كمال الإيمان. وقد أفاد شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وغيره أنه لا يوجد في الشرع نفي الشيء باسمه ويراد به نفي المستحب، كما يوجد هذا في كلام الفقهاء، وعلى جمهور الفقهاء أنه يقول مثلا: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، لا إيمان بمعنى نفي لكمال الإيمان، هذا غلط، يقول لك هذا لا وجود له في الكتاب والسنة. طيب، فإذا على ماذا يحمل؟ قالوا: فالنفي إنما يأتي لنفي الأصل، بمعنى أنه ليس عنده إيمان، أو أنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، تختار واحد من هذين في فهم الكتاب والسنة، في فهم الكتاب والسنة لا بد من هذين، إلا إذا جاء إجماع يدل على خلاف ذلك. أما أنه نفي للمستحب هذا لا وجود له. لكن قد يعترض على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، فإنه عند جمهور العلماء وباتفاقهم كما ذكر ابن عبد البر وابن قدامة أن الصلاة صحيحة إذا كان قد أتى بشروطها وأركانها، أتى بشروطها وأركانها. فالمقصود كيف حمل الفقهاء لا صلاة؟ قد يقال أنه لدليل وهو الإجماع، وإذا الأصل أنه إذا قال لا صلاة إما أنها باطلة أو أنه ترك واجبا فيها، لا إيمان لمن فعل كذا، فإما أن يحمل أنه لا إيمان معناه كافر، أو أنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، وعلى هذا ينظر إلى العمل نفسه. فمثلا لو قلنا: لا إيمان لمن أشرك مع الله غيره، فهنا الإيمان سيحمل على الكفر، لأن الذي عمله فلان أشرك مع الله غيره، فقول لا إيمان أنه كافر. لكن مثلا لما نقول في الحديث: ليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، حديث أبي هريرة، ليس بمؤمن، هل هو كافر؟ الجواب لا، لأن أذية الجيران لا دخل لها في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا أن إيمانه ناقص، فقد فعل هذا الرجل شيئا من المحرمات، فالعمل نفسه هو الذي يدلنا هل يكون الإيمان نفي لأصله أو نفي لواجبه. وقد قال شيخ الإسلام: إلا إذا قصد الفقهاء نفي الكمال الواجب فنعم، أما نفي كمال المستحب فهذا لا وجود له. وبنحو هذا قد ذكر ابن رجب رحمه الله. فالأصل هنا أن يقال نفي أصل الإيمان، فإن قيل المراد نفي الأصل أو نفي الكمال الواجب، فالثاني يلزمه الدليل، فلا بد من دليل يدل عليه. فهنا في هذا الحديث لا يؤمن، الجمهور مشوا على الثاني، وهو أن المقصود به نفي الإيمان الكامل وجوه الواجب وليس الكامل استحبابا، بمعنى أنه ليس بكافر. فذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح ونحوهم وعلى أئمة الدعوة النجدية في شروحهم. والقول الثاني أن المراد نفي الأصل، أنه لا يؤمن بمعنى أنه كافر، وهذا وقول قرطبي: أن يكفروا إن قدموا محبة أحدهم على محبة الله ورسوله. والصواب هو القول الأول، والصواب هو القول الأول، وأنه ليس نفيا لأصل الإيمان. ويدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب الناس إلي إلا من نفسي، إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فبقي عمر قليلا فقال: لأنت أحب إلي حتى من نفسي. وانظر إلى الصدق، صدق. نحن الآن واحد منا لو قيل له: كيف محبتك للنبي؟ قال: أحب النبي أعظم من نفسي وولدي وأهلي وزوجتي. كذا بدليل أننا كم نضيع من السنن، وكم نترك مما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا مما من شرع الله، وكم نفرط في اتباعه، وكم نعصي، وكم نفعل من المعاصي. هذا من الكيد، نكذب على أنفسنا. فعمر يقول: إلا من نفسي. ثم لما قال له النبي: لا، فوقف قليلا وأصلح قلبه وأصلح نفسه، فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، هذا كمال الإيمان الواجب، هذا كمال الإيمان الواجب. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر بالإيمان وأنه قد كفر، فدل على أنه ليس بكفر. فقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يدل على أنه إذا أحب ولده أو ماله أعظم أنه كافر، فليس كذلك. طيب، وقد يحمل كلام القرطبي رحمه الله تعالى على القول الأول، وحينئذ لا يكون هنالك فرق بينه وبين غيره. قال شيخ الإسلام: وأكثر الناس يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حبه أعظم مما ذكر من نفسه وولده وولده والناس أجمعين. قال: فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة. هذا الذي يدلنا على صدقه، محبته لدين الإسلام. قال: ولهما عنه، أي عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وهذه الرواية الثانية عند البخاري رحمه الله. قال شيخ الإسلام: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا به فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن حلاوة الشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا اشتهاه إذا حصل له مراده، فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى، الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال إلى أن قال: وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. ثلاثة أشياء: تكميل هذه المحبة، فبدأ بأولها وهو محبة الله ورسوله، والثاني تفريغها، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى تبعا لمراد الله سبحانه وتعالى ورسوله، هذا تفريعها، عفوا تفريعها بالعين. فمن أحب مخلوقا لله لا لغرض آخر، فهذا من تمام حبه لله سبحانه وتعالى. فحب الإنسان لزيد عمر من العباد الصالحين هذا من تعظيمه وإيمانه ومحبة لله سبحانه وتعالى. والثالث دفع ضدها هو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قوله في الحديث في حديث أنس رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وقد قال أنس رضي الله عنه فنحن نشهد أننا نحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر وإن لم نعمل بعملهم. فكان يرون أبا بكر وعمر الصحابة أنهم شيء غير لا يوازيهم أحد في صلاحهم وعبادتهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى، وهم صحابة مع زهدهم وعظيم اتباعهم فكانوا يعلمون أنه لا يستطيع إدراكهم. فهذا من فضل الله عز وجل. وقد قال الحسن رحمه الله لا تغتر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فكم يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الفساق والسفهاء وغيرهم، ومع ذلك لما ألحقهم ذلك بدرجته. إنما المقصود أنت مع من أحببت أي مع اتباعك وصلاحك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى تبذل الذي تقدر عليه، وكل العبادات مقدورة عليها، لا يوجد هناك صعب، لا يوجد هناك صعب، وما صعب عليه سقط. والسقوط إنما يكون في الواجبات دون المحرمات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. في باب الواجبات قال إيتوا منه ما استطعتم، لم تستطع أن تصلي قائما قاعدا على جنب، وهكذا هكذا باب الواجبات. لكن باب المحرمات لا تتركها كامل. أنا ما أستطيع أن أترك الأناشيد التي بالموسيقى، ما أقدر، لا عذر له. أنا ما أستطيع أن أترك التدخين، لابد أن أقلل. أنا أشرب باكت سأقلل أقل، وكل يوم أستدرج بنفسي قلنا أنت آثم، أنت آثم. فلا نعم، كلما قل الإنسان الحرام قل الإثم والوزر. فالذي يدخن باكت ليس إثمه كمثل من يدخن بحبة. أن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين الجميع، لا يسوي بين الناس مع اختلاف في الطاعات، ولا يسوي بين الناس مع اختلاف في المعاصي. الذي يخزن ساعة هل هو مثل الذي يخزن ساعتين؟ جواب لا. وهكذا فرق بين المحرمات والطاعات. فالمقصود هنا فأن باب المعاصي أترك، أترك الخمر، أترك كذا، أترك كذا، لا يقال تدرج وحبة حبة، أترك بالمرة، لأن الترك سهل. لكن بخلاف الواجبات الشرعية فبعضها فيها مشقة، كأن يصلي قائما وهو مكسور، أن يصلي قائما وهو مريض، أن يتنم وهو جريح، فهذه في مضرة. فلذا قال ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا ينتبه لهذا. ولأجل هذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الحديث. من المسائل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما سواهما، فجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد في كلمة واحدة مما سواهما. وفي حديث آخر حديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. يعصيهما كلمة واحدة في ضمير واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت. قال قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، لا تقل ومن يعصيهما. فما هو الفرق بينهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال، وفي الحديث الثاني منع. في ذلك أقوال، منها ما قاله البيضاوي رحمه الله تعالى وغيره أن في الحديث إشارة وإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لأن المحبة إنما تنفع صاحبها إذا أحب الله ورسوله، فإذا أحب أحدهما فقط ما نفعه ذلك بين يدي الله وما نجاه ذلك من عذاب الله عز وجل. لابد من محبة الاثنين. فلذا قال أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. وبينما في باب المعصية لا يشترط أن يعصي الله ورسوله حتى يغوى، بل إذا عصى أحدهما كفى. إذا عصى أوامر الله أو عصى أمر النبي عليه الصلاة والسلام يكفي لأن يكون غاويا، فلا يشترط أن يعصيهما معا. والثاني، الجواب الثاني، أن يحمل حديث الخطيب على الأدب وخلاف الأولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكمال. وجواب ثالث أن هذا ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل على الأصل فيكون أرجح، أي ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ورد على الأصل، وهو جواز الجمع بين الضمائر بأن يعود إلى اثنين أو إلى ثلاثة وغيرهم. وحديث الخطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم منع، والأصل جوازه، فيعمل بحديث الخطيب ويترك هذا الحديث. وجواب رابع أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا خاص به، خاص به في أن يقول ما يشاء، لأنه لا يتأتى في حقه توهم، أن يتوهم شيء، بخلاف غير النبي عليه الصلاة والسلام قد يتوهم شيء آخر. وأحسن الأجوبة هو الأول، أحسن الأجوبة هو الأول. ثم قال كما يكره أن يقذف في النار، أي إذا استوى عنده الأمران، فهنا يجد الإنسان حلاوة الإيمان. وفي حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا دليل على أن حلاوة القلب، حلاوة الإيمان الذي يجده في قلبه على قدر هذه العبادات. وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تتناول ولاية الله بذلك. إما تتناول أو تنال، يصح. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير، رواه ابن جرير أيضا ابن المبارك عن ابن عباس موقوفا، وهذا الأثر فيه ضعف. هذا ابن عباس رضي الله عنه في زمنه يبين أن الناس أصبحت عامة محبتهم على الدنيا، فيحب فلانا عبادة دينية، يعني محبة دينية، لأنه أكثر مالا، لأنه نفعه، لأنه أحسن إليه ونحو ذلك. بينما المحبة الدينية أنك تحب، المحبة الدينية غير الطبيعية التي سبقت، أنك تحب الإنسان على قدر تقواه، وإن لم ينفعك وإن لم يعجبك طباعه مثلا، فالطباع لا دخل لها. المحبة شيء، محبة دينية شيء، تحبه لصلاحه واستقامته، ومحبة أن طبيعتي لم توافق طبيعته هذا شيء آخر لا دخل له. فالمحبة الدينية تابعة لدين الله سبحانه وتعالى. وقال المصنف، قال ابن عباس في قوله سبحانه وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. وهذا رواه ابن جرير وسنده صحيح، يعني المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم وخانتهم أحوج ما كانوا إليها. وقال قتادة تقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الندامة يوم القيامة، والأسباب المواصلة التي يتواصلون بها ويتحابون فيها. وقد قال الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمحبة بين الناس وإن عظمت، ولذا قال الأخلاء، يعني إذا وصلت محبته إلى درجة الخلة، وهذه أعلى درجات المحبة بأن تتخلى القلب. فهؤلاء المتحابون الأخلاء إذا كانوا غير أتقياء فهم أعداء يوم القيامة، أما المتحابون إذا كانوا أتقياء فإنهم أحباب كذلك يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله باب، وهذا الباب يصلح أن يسمى بباب الخوف، وقد ذكر بعد الأول إشارة إلى وجوب الاثنين المحبة والخوف، وأن الخوف من أركان العبادة كما ذكرنا، لأن أركان العبادة ثلاثة، أركان العبادة ثلاثة، وشروط صحة العبادة اثنان: الإخلاص والمتابعة، هذا في العمل نفسه، وأما في العامل فيشترط كذلك أن يكون مسلما، فإن الإنسان الكافر إذا أخلص في عمله وعمل عملا على وفق السنة ما قبل منه لكفره، فهذا شرط في العامل. باب الخوف كما سبق معنا، الخوف والمحبة والرجاء من الأمور المعنوية التي لا ضابط لها، وإنما تعرف من جهة آثارها كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في المدارج، في مدارج. ويكفي في باب المحبة أن كل شيء يصدر من الإنسان دليل على حبه كما يقول ابن القيم، فمن أكل شيئا دل على حبه له، ومن أخذ شيئا حراما دل على حبه له ولو كان يكرهه ما فعله، كل شيء يدل على المحبة. أعطيتك قلم عارية، إذن أنا أحببت عارية أن أعيرك. أعطيتك المال قرضا، إذن أنا أحببت أن إقراضك. أنا أتصدق، أحببت الصدقة ونحو هذا. فكل فعل وكل قول يدل على المحبة. فالقول ابن القيم كل أفعال الإنسان فرع عن محبته له، عن محبته له. أردفه بباب الخوف، والخوف شرط في صحة الإيمان، فعلى قدر خوفنا من الله على قدر إيماننا، وكلما نقص الخوف نقص الإيمان. قال سبحانه في الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هنا أتى إن كنتم مؤمنين أتى بالجملة بالشرط مؤخر، وأصله إن كنتم مؤمنين فخافوني، إن كنتم مؤمنين فخافوني، فهذا هو التقدير. ودليلنا من الآية أن الله سبحانه وتعالى علق الخوف على الإيمان، وعلى الإيمان بالخوف، فلا يخاف الله إلا مؤمن، ولا يكون المؤمن إلا خائفا من ربه سبحانه وتعالى، فبينهما تلازم، فعلى قدر الإيمان بالله سبحانه وتعالى على قدر خوفه من الله، وكلما كان الإنسان أخوف لله كان هذا أدل على إيمانه وصلاحه وتقواه. وهذا من أعظم الأرزاق أن يرزق الإنسان الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذا كان يقول الحسن البصري رحمه الله: لا تزوج ابنتك إلا من تقي. لما؟ لأنه خائف من الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها أو لم يهنها. هكذا الخائف من الله عز وجل لا يظلمها، لن يكذب عليها، لن يكذب عليها. لما؟ يعلم أن هنالك حساب يوم القيامة، فإن ادعى شيئا قال فلان قال أنت كذاب، هو يعد لذلك جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعد ذلك جوابا، وإلا فقد كذب الأنبياء وهم أصدق الناس، وكذب صحابة، وكذب العلماء. هل معناه أنهم لما كذبوا أنهم كذب حقيقة؟ جواب لا، لكن التقي لله عز وجل هو يراقب الله ويعلم أنه يعد لذلك أجوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالمقصود المتقي متقي يخاف الله عز وجل. هو شرط لصحة الإيمان. ومن لم يخف الله بالمرة لا يوجد عنده ذرة خوف هذا كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام للآية. الخوف كذلك تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون حراما، والحرام أنواع. الأول الشرك، وهو أن يخاف من غير الله مع تمام الخضوع والانقياد والمحبة. واحد، هذا شرك أكبر، أن يخاف غير الله عز وجل كخوفه من الله، هما سواء، هذا شرك أكبر. أن يخاف من غير الله عز وجل استقلالا، ما استقلالا؟ أن غير الله عز وجل يمكن أن يضره بشيء ولو لم يشأ الله، يمكن أن يضره زيد أو عمرو ولو لم يشأ الله سيضره، فهذا من الخوف الشركي. الشركي يخاف مثلا من الدول الكبرى أنها ستضره، لا على أنها سبب، ولكن يعتقد أنها قادرة على أن تفعل ولو لم يشأ الله ذلك، هذا كفر، وهذا كفر، فهذا من نوع الكفر. أيضا عندنا خوف محرم، عندنا خوف محرم، وهو الخوف الذي يحمل الإنسان على ترك الطاعات، يخاف من فلان فيترك ما أوجب الله عليه، وهذا أمثلة كثيرة. يخاف من أبيه في ترك الواجبات، مرأة تخاف من زوجها تترك ما أوجب الله عليها، ما أوجب الله عليه، ونحو هذا، هذا خوف محرم، خوف محرم. وقد يكون هناك الخوف بدعي. كيف الخوف البدعي؟ أو محبة بدعية. محبة بدعية يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه للجدار، ها؟ هذا محبة في غير موضعية، لم يعتقد في الجدار شيئا، فهذه محبة بدعية. أو يتقرب إلى الله عز وجل بخوفه من بعض المباحات، فالتقرب إلى الله عز وجل بمباح لم يرد إيش يكون؟ بدعة. قال شيخ الإسلام: ولو أن رجلا جرى بين جبلين، كان يجري من جبل إلى جبل، فإن قال أنا أجري هكذا قيل له مباح، وإن قال أنا أجري بين الجبلين عبادة أتقرب بها إلى الله، وكلاهما في مكان واحد نفس الفعل، كان بدعة ويأثم على ذلك، ويأثم على ذلك. فالنيات لها شأن عظيم في تصحيح العبادات وفي إبطالها. وإذا قال بعض السلف: كم من عبادة أفسدت النية، وكم من عمل أصلحته النية، ورب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل قليل ورب عمل كثير صغرته النية، النية الرديئة. والخوف المحرم هذا. وعندنا خوف مكروه، عندنا خوف مكروه، وهذا كالخوف الزائد، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى العبادة، كما قال شيخ الإسلام: ما حملك على فعل الواجبات وحملك على ترك المحرمات، هذا الواجب. ازداد خوف من الله حتى بدأ ييأس من رحمة الله عز وجل، فقد يقع في الكراهة، قد يقع في التهليل، قد يقع في القراءة وقد يقع في التعليم. عندنا خوف مستحب، وهو إذا ازداد حبه لله، إذا ازداد خوفه من الله فحمله على ترك الشبهات ودقائق المحرم وشبهات ودقائق المكروهات، ويخشى أن هذا يغضب الله فيترك، فهذا خوف مستحب، لأنه حمله على ترك إيش؟ مكروهات، المكروهات لا يجب تركها. وهناك خوف طبعي لا دخل له، كخوف الإنسان من السباع، مر كلب خاف، نبح عليه الكلب خاف، يخاف الخروج في الظلام، فهذا ليس مذموما، كما قال سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب كيف يخاف؟ لكن يقول العلماء إذا عظم الخوف أصبح جبنا وذنبا، يخاف من كل شيء حتى من الظل، حتى أي سعمل الظل سعمل، ويخاف أي كلب، يخاف يصل إلى درجة الجبن، ويخاف من الصغر الحشرة من العنكبوت يصيح وزغة اللزق الوزغة، وأطام الدنيا ولو دخل فأر بيت رفس البيت كامل، مع أنه ما سيعمل ما سيعمل شيء، ليس مؤذيا يعني يعتدي على ابن آدم، فهذا يعتبر ذم لكن لا يأثم عليه، لا يأثم عليه لكنه ذم. أما الخوف الطبيعي يخاف أن يقتل لأن قد اجتمعوا عليه، هذا أمر معقول، فخرج منها خائفا يترقب، هذا شيء معقول. إذن فينتبه للخوف فإنه تدور عليه هذا. ما الفرق بين الخوف من الله وبين خشية الله؟ فبينهما فرق، الخشية هي أرفع من الخوف. ما الفرق بينهما؟ الخشية لا تكون إلا بعلم. كيف؟ علم الإنسان بالمخشي منه، فهو يعلم أن الله عز وجل جبار السماوات والأرض، يعلم ما عند الله من الوعيد، يعلم جلاله وعظمته وقدرته، فأورثه ذلك خشية لله سبحانه. ولذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا يخشى الله إلا عالم. قال ابن مسعود قال كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. أما الخوف لا يلزم منه العلم، فقد يخاف الإنسان من كلب ويعلم أنه لا قدرة له ولا يفعل شيء، لا يهش ولا ينش. فالخوف عام، قد يكون لعظيم قد يكون مقرونا بعلم وقد يكون مقرونا بعلم، هو عام. أما الخشية لا، ما تكون إلا لهذا. فالخوف من الله عز وجل يكون بعلم، وقد يخاف الإنسان من هذا السبع. الأمر الثاني أن الخشية من لوازمها الثبوت وعدم الحركة، والخوف من لوازمها الفرار، فإن الإنسان إذا علم بعدو قادم عليه فإذا ثبت مكانا واستقر وما استطاع أن يتحرك فهذه خشية، وإذا هرب فهذا خوف، فهذا خوف. فلذلك جعل الله الخشية للعلماء. الخشية كذلك فيها اطمئنان، أما الخوف ففيها قلق، فيه قلق. فلذا كانت الخشية أرفع، أرفع، وهي نوع من الخوف من الله، نوع من الخوف. وليس المعنى أن الخوف ليس عبادة، لا، هو شرط من شروط الإيمان، لكن الخشية أرفع منه، وهذا هو الفرق. ولأجل هذا ترى أن كتب التوحيد تورث الإنسان قوة في إيمانه وفي توكله وفي ثباته في الدنيا. انظر قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أصل الآية أن الله سبحانه وتعالى يحكي ما قيل لبعض الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس قد اجتمعوا يريدون قتلكم واستئصالكم، انظر الترهيب والتخويف، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الكلمة لما قالوا بصدق واعتقاد أنه معتمد على الله وأن الله عز وجل وكافيه ومتوكل عليه، كانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، انظر، لا بحولهم ولا بقوتهم، لا بجمالهم ولا بنسبهم ولا بعملهم ولا بعلمهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، نكر في سياق النفي، يعني هؤلاء الذين اجتمعوا بجيشهم وعدتهم وعتادهم وما معهم ما فعلوا شيئا، انظر ايش يورث القلب كتب التوحيد من ثقة اعتماد بالله سبحانه وتعالى ولا يقع شيء. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إيش معناه؟ يخوف أولياء أي يخوفكم بأوليائي وجنوده، هم سيعملوا فيك، هم سيقتلوك، هم سيضرونك، هم كذا، انتبه على نفسك، افعل كذا وكذا. فانظر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم، خافوا الله وحده إذا كنتم مؤمنين، فإنكم إذا خفتم الله عز وجل أيش خاف منكم كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء، خاف من كل شيء. وهكذا حقيقة، إذا كان الإنسان متقيا لله سبحانه وتعالى خائفا من الله فلا يخاف من غير شيء، لا يخاف أبدا، لا يخاف أبدا. لما؟ كل أمره مستقيم، كل أمره يراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد مثلا الذي لا يخاف الله دائما في رعب، دائما في خوف وقلق، يخاف أن الناس يعلموا معصيته، يخاف لو أن جواله وقع عند غيره لرأى الفضائح والعجائب من المعاصي، يخاف لو أنه كان في بيته ورؤي لعلموا أنه على فجور فلان الذي نظنه ونظنه، ما علموا أيش الذي هو، قد يكون خارج البيت من الصالحين وداخل من الطالحين، كما قال بعض السلف لا تكن وليا لله بلسانك عدوا لله بجوارحك، أو يكون خارج البيت من أولياء الله الصالحين وداخل البيت من الفاجرين العاصين، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فالمقصود هذا، وتجد أن الذي ينظر إلى المعاصي والمحرمات يخاف أن يطلع، أن يرى أو فلان تنطوع يرى ألجة مطوع حق كل حين، وإذا تكلم يخاف أن يفتضح، أن يفضح، فما دروا مع الأيام إلا فلان كذاب، وحذر بعضهم بعضا، فلان ذاك الملتزم المطوع كذاب، ليش؟ قال لنا كذا وكذا، قدرا لقينا فلان قال والله ما رأيت ولا سمعت، قدرا رأينا فلان وقال ما جاء فلان، رأينا فلان، فمشكلة. فخاف ولا تخافوا وخافوا إن كنتم، خاف الله، أن الله عز وجل يعلم أنك كاذب، نعوذ بالله، يعلم أنك خائن، أنك غشاش، أنك كذا، راقب الله عز وجل وحده ولا تبالي بالناس. كلنا أصحاب نقص، أصحاب معصية، كل ابن آدم خطأ. وقال سبحانه وتعالى عن بني آدم وجنس بني آدم إنه كان ظلوما جهولا، كل إنسان ظالم جاهل، وإنما يسعى كل إنسان بزوال هذين الوصفين عنه، فيتعلم يوما بعد يوم حتى يرفع الجهل، ويتق الله عز وجل ويراقب الله حتى يرفع الظلم، فلا يظلم نفسه ولا يظلم غيره. فالأصل في الإنسان الظلوم الجهول، وهكذا يصلح نفسه شيئا فشيئا. وما ولد إنسان صالحا، ولا يمكن لإنسان أن يكون صالحا دفعة واحدة، وإنما يوما مع يوم استعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ما ظهر للناس لا تبالي. إذا كنت صالحا متقيا عليك الصلاح، والناس ما قبلوا، يقبلوا ولا لا ما قبل، يقبلوا ولا ما قبل، اتهمت ظلما وزورا وعدوانا يقول الناس ما قالوا، لا تبالي بهم ما دمت أنك مراقب لله سبحانه وتعالى. نعم الظاهر والباطن متلازم يلازم، نعم قد ظهر عليه الصلاح لكن الناس نقلوا عنه الكذب. ألم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وشوه به المشوهون من الملاحدة وغيرهم، وشوه بتراجم الصحابة والأئمة، فهل كانوا كذلك؟ الجواب لا، إنما كذبا وزورا، إنما كذبا وزورا. وهكذا نعوذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. إذا قلت في شخص شيئا ليس فيه أسكنك الله عصارة جهنم وما يخرج من الناس من قيحهم وصديدهم حتى تأتي بحجة وبينة ما الذي حملك أن تقول في فلان كذا، من أين ستأتي أصلا وأنت ما عاقبك الله إلا لأنه كذب. و ومن خاصم في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزل. يدخل في مخاصمات ونزاع وفي المحاكم أو في أقسام الشرطة أو بين اثنين أو في مسائل دينية ويعلم أنه مبطل، يعلم أنه كاذب، لكن حتى لا يقال أنه كما قال تلك المرأة لما اتهمت بالزنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ويحكي عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لا في داعي إلى أن تدخل في باب اللعان وتلعن نفسها وتقول أن غضب الله عليه 4 مرات إن كان زوجها صادقا. فقالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم، ما تريد أن تفضح قومها وأن يقولوا فلان زانية. فحملها ذلك على أن تقول، أن تقول بس، فنسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود انظر إلى كتب التوحيد تجعلك ثابت القلب، لا تخاف من غير الله عز وجل ما دمت أنك معه، وإنما نخاف من ذنوبنا، أن يسلط الله عليك فلان وفلان بذنبك، أن يمنعك الله فضله بذنبك، وهكذا. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله سبحانه: ولم يخش إلا الله، هذا هو خوف التعظيم والعبادة. طيب، وعلى هذا تجد الآن أن بعضهم كان يعتقد في بعض القبور الأولياء الصالحين، يعني سأحرش عليك إلى قبر فلان، حرش عليك إلى قبر فلان وأقول له أنك فعلت وفعلت، انتبه. إذا كان يخاف من صاحب القبر أن يضره فقد وقع في الشرك الأكبر، كفر. لما؟ لأن صاحب القبر هل بيده سبب؟ جواب لا. وسبقت معنا قاعدة ذكرناها مرارا، قلنا: من اعتقد في أصحاب القبور أنه يفعل شيء، يفعل شيئا وإن كان الآدم يقدر عليه، فقد كفر. لما؟ لأن صاحب القبر لا سبب يبذله، فاعتقاد أنه يفعل أشياء بلا سبب قد جعله مساوي لله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يفعل ما يشاء بغير سبب، يعني أي شيء يريده ربنا يقول كن، فلا يحتاج إلى بذل الأسباب ولا إلى شيء. فتعتقد صاحب القبر: يا فلان زوجتي ما حملت، يا فلان علي ديون، يا فلان ما الذي سيعمل؟ بينما لو قلت أنت لآدم، قلت للطبيب: زوجتي لا تحمل، هات لنا علاج، جائز. لو قلت مثلا ممن لك أن تسأل، كأن تسأل ولدك: هات لي فلوس أريد أن أقضي الدين، جائز لأنه يقدر عليه. تقولها للميت كفر أكبر، لأنه لا سبب يبذله، فقد جعلته مساويا لله سبحانه وتعالى. وهكذا تجد الآن عند التخويف، فمما ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله أن في الجامعة الكبيرة في صنعاء حجرين، إذا أراد أحد أن يحلف أحدا في قضية في مال وفي غيره مستعد أن يحلف بالله، مستعد، لكن أنا أريد أن أصدق فآتي به إلى حجرين في صنعاء، في كان يسموها المنقورة والمزبورة بهذا المعنى، فيأتي إلى أحد الحجرين فلا يمكن لأحد أن يحلف كذبا من الخوف أنه سيعاقب، سيعاقب. قال: ومن كان كذلك فهذا كافر مرتد، يخاف من حجرين، يخاف من قبر، أو تعال احلف لي عند قبر ابن علوان أو عند ابن شكيل في الفقيه ومن القبور، تخاف من غير الله أن يصيبك بأذى بضرر وهو ميت. فهذا الذي ترى أنه يخاف أعظم، مستعد أن يحلف بالله، لكن يحلف بغير الله ما يستطيع من الخوف. فهذا قد خاف من غير الله أعظم من خوفه من الله، فيكون من الشرك الأكبر، يكون من الشرك الأكبر. قال: ويقول الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هنا يقول ابن كثير: أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم من الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، لأنهم إذا جاءتهم محنة وبلاء في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام، فارتدوا عن الإسلام. يقول ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، إذا أوذي في الله. قال ابن القيم إذا أرسل إليهم الرسل هم بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على كفره وسيئاته. فمن قال من الناس آمنا بالأنبياء والرسل لا بد أن يبتلى وأن يمتحن وأن يفتن في دينه، لا بد. والفتنة الابتداء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله أو يفوت عليه أو يسبقه، فنصيبه آت، نصيبه آت. والإنسان لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منك أن توافقهم عليها، فإن لم توافق الناس على مرادهم وعلى مقاصدهم آذوك وعذبوك، وإن وافقتهم حصل لك الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمثل من كان عنده دين وتقى وهو يعيش بين قوم فجار ظلمة، فهؤلاء لا يتمكنون من الفجور والظلم إلا بموافقته لهم أو بسكوته، فإن وافقهم أو سكت سلم من شرهم ابتداء فقط، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخاف ابتداء لو أنكر عليهم ابتداء. وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. يسكت أولا فيسلطهم الله عليه، يسلطهم الله عليه. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. الحديث ضعيف رواه أبو نعيم والبيهقي، ومعناه جميل جدا، ومعناه عظيم، معناه عظيم. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من عدم يقينك بالله سبحانه وتعالى بما جاء عن الله، ومن عدم ومن قلة إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وأن تحمدهم على رزق الله، إذا أعطوك منحوك حمدتهم ونسيت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأهم، ولولا الله ما وصل إليك. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، احتالوا امتنعوا من عطيتك، أخذوا منك الراتب، منعوا وصول الغاز إليك، منعوا وصول البترول، منعوا ومنعوا، فتذمهم على ما لم يؤتك الله، وهذا من ضعف اليقين، لأن الله عز وجل هو الذي حرم حرمك، ولولا أن الله حرمك لوصلك، ولولا أن الله حرمك ما لولا أن الله حرمك ما وصلك. ولأجل ذلك لو كان الله عز وجل قد كتب لك العطاء لوصلك إليك خيره، لكن لما حرمك ما وصلك شيء. فإن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهة كاره، لا تظن نفسك أن إذا جلس بجانب فلان التاجر سيعطيني، وإذا لم أجلس معه سأحرم الرزق. لا، رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهة كاره. أنا ما أريد منك شيئا، هذا لن يرد أيش رزقك، حرصك ومبالغتك وبذلك لن تحصل رزقا زائدا، ما معك الذي كتب الله لك، إنما الذي عليك بذل السبب، تبذل السبب المباح. فلذلك تجد في أيام قد يشتغل الإنسان ويتكسب كثيرا ويجد نفسه والدخل قليل، وأيام يعمل قليلا والدخل كثير، ويأتي الله عز وجل بدخل أكبر. لما؟ بسبب الثقة بالله عز وجل، ولأن الله أراد أن يريك أن العبرة ليس بكثرة العمل. ومن ذلك حيث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، انظر حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج في الصباح جائعة ضامرة البطن، وترجع وقد رزقها الله رزقها فترجع بطانا ممتلئا بطونها رزقها ورزق لأولادها. ما سمعنا أن طيور خرجت ما وجدت إلا إذا كان الله عز وجل قد عمم العقوبة بسبب ظلم بني آدم، لكن مع بقاء الخيرات وكذا لا. لما تكفل الله بأرزاقها لثقة الطير بالله سبحانه. قال ابن رجب وفي هذا الحديث فائدة أن الإنسان على قدر توكله وثقته بالله سبحانه وتعالى يرزق، فليس على كثرة العمل. فقد ترى بعض الصالحين الرزق عنده كثير مع أنه ما يشتغل ولا شيء وأرزاق. لما؟ لأن الله عز وجل لم يجعل الرزق على بذل سبب دنيوي فقط، على بذل الرزق الدنيوي فقط لا. الرزق السبب قد يكون ديني وقد يكون دنيوي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في رجلين أتى أحدهما يشكو أخاه أنه يحترف يشتغل وأخوه باق عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، فجاء يشكو أخاه أن أخاه جالس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق بسبب الذي يتكسب ويشتغل، لأنها سبب رزقه أخوه الذي يطلب العلم. مريم عليه الصلاة والسلام كانت تأتيها فاكهة الشتاء في وقت الصيف وفاكهة الصيف في وقت الشتاء، حتى تعجب زكريا أنى لك هذا، من أين من سيأتي هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فطلب العلم هو سبب من أسباب الرزق، عبادتك لله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الرزق. وليس معنى هذا أن الإنسان يبقى في زاوية كما قال من محمد رحمه الله كالصوفية، لا، إنما يبذل السبب لكن يعلم أن الله عز وجل يتمم له ويرزقه ويبارك، كما قال سبحانه اقرأ وربك الأكرم، اقرأ طب العلم الشرعي لله واصبر واثبت وسترى كرم الله لك. ما قال وربك الكريم، قال الأكرم. أكرم صيغة أفعل، صيغة المبالغة، صيغة التفضيل عفوا، صيغة التفضيل، يعني كرم الله عز وجل ستراه إذا قرأت وطلبت العلم لله سبحانه وتعالى، سيكرمك الله في دينك في عرضك في مالك في جاهك. وكم لله عز وجل أرزاق، الأرزاق أنواع، نحن ما عندنا الرزق إلا مال مع البس. لا يدري الإنسان أن الرزق أنواع، الرزق قد يكون للمرأة زوجا صالحا وقد يكون للرجل زوجة صالحة، هذا رزق. قد يكون لك ولدا صالحا، الرزق الذي دخله الله لك أن جعل الله لك صديقا يقومك يبصرك بعيوبك، الرزق حفظك الله القرآن، الرزق أنفقك الله في الدين، صرف عنك الأذى، صرف عنك المكاره، أرزاق الله عز وجل واسعة. فلا يظن الإنسان أن الرزق ما هو إلا فلوس بس، كم لله من أرزاق. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. والحديث صحيح، والحديث صحيح عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من يضعفه قد ضعفه البخاري والعقيل وأبو حاتم، وجاء موقوفا عن عائشة رضي الله عنها وضعفه أبو حاتم الرازي رحمه الله. اختلف السلف في حال المؤمن في الخوف والرجاء، فذكر ابن حجر أن المؤمن لا يغلب أحدهما، بل يكون الخوف والرجاء متساويين، لا يغلب أحدهما على الآخر في حال الصحة بالاتفاق. وذكر ابن رجب أن الفضيل بن عياض سليمان الداراني أبا سليمان الداراني على ترجيح الخوف على الرجاء، ترجيح الخوف على الرجاء، لأن الرجاء إن الخوف إذا عظم حال بينك وبين المعاصي، والرجاء إذا عظم ربما لعظيم الرجاء في الله عز وجل يتجرأ إنسان المعاصي. ولذا كان بعض السلف يقول كل هذه الأقوال هي الصواب، بعض المتأخرين يقول كل هذه الأقوال هي صواب، فما المعنى؟ إذا كنت في طاعة غلب الرجاء وأحسن الظن حتى تقبل، إذا كنت تخاف معصية غلب الخوف حتى تتركها، إذا كنت عند الممات هنا غلب الرجاء، غلب الرجاء لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إذا كنت في حال الصحة والعافية اجعل الأمرين سوا. بينما ذهب الإمام أحمد والحسن والجمهور على أنه يسوي بينهما، يسوي بينهما، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه عن عباده، ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، ويدعوننا رغبا ورهبا، جمع بينهما، ما قال أنه يزيدون هذا على هذا أو في وقت يكون هذا على هذا. فلذا ذهب الإمام أحمد الجمهور إلى أن يسوي بينهما، إذا قال الإمام أحمد أيما غلب فقد هلك، إن زاد الخوف على الرجاء هلكت، إن زاد الرجاء على الخوف هلكت، يجعله وسطا. والكلام السابق أيضا لا يزال قويا، أن الإنسان عند المعاصي يغلب الخوف، عند الطاعات وعند الموت يغلب الرجاء. فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، وصلى الله على محمد وآله.